بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند بينا الأدلة، بينا الأدلة النقلية، والآن نتحدث الأدلة النقلية على إثبات الكيفية، إثبات أصل الكيفية، وثانيا الأدلة الفطرية والعقلية على إثبات أصل الكيفية لله تعالى وكونه متصفا في الصفات التي تعينه وتميزه عن غيره في الخارج. أولا الأدلة الفطرية، ومن الأدلة الفطرية التي تدل على تعين الله تعالى وانفراد كماله وغناه المطلق وانفرادنا بمحبته وإرادته وحده لا شريك له، يمكن بيان الأدلة الفطرية التي تدل على الكيفية والصفات التي تميزه، أي تميز الله سبحانه وتعالى عن الموجودات، من خلال عدة يعني عدة أدلة فطرية. الدليل الأول دليل الافتقار الذاتي، يعني هذا الدليل يدل على الغنى الذاتي لله تعالى، وهو انفراد الله تعالى بالغنى عن كل ما سواه، وهذا انفراد بصفاته التي يتميز بها عن غيره من جهة الصفة، وهذه الصفة متصف بها الموصوف، فلا بد تكون على حال وهيئة وصفة تميزه وتخصه عن غيره. ومعناه باختصار شديد وسيأتي تفصيله والأدلة العقلية عليه في حديثنا عن الأدلة الفطرية عن الوجود الإلهي، فمعنى الافتقار الذاتي هو فقر الإنسان لخالقه في وجوده وبقائه بعد وجود ذاته، أي من لوازم النفس وماهيتها أنها مفتقرة لمن خلقها، من لوازم النفس وماهيتها أنها مفتقرة إلى من خلقها، أي نفس الإنسان وذاته مفتقرة لمن خلقها بلا أسباب ولا علة خارجة عن النفس، فالنفس بذاتها مفتقرة لمن خلقها، لأننا نحتاج ونفتقر في وجودنا من بعد عدم للخلق، ونفتقر ونحتاج بعد وجودنا كي نبقى، أي نفتقر في بقائنا أيضا إلى الخالق. هذا معنى دليل الافتقار الذاتي باختصار شديد جدا، والمقصود أن الله وجوده وجود خارجي متميز عن غيره من الموجودات، ونفتقر إليه بعينه، وتعين الله تعالى بكيفيته التي هي صفاته الخاصة به التي لا يمكن أن يتصف بها ويشاركه فيها أحد غيره، وهي كونه خالقا لكل الموجودات وما سواه مخلوق، وكونه هو الغني بذاته ومتصف بالكمال المطلق، ولا يتصف بهذه الصفات الخاصة التي تميزه عن غيره وتعينه في الخارج إلا هو. فبهذا ندرك معنى كون الكيفية أو الصفات الخاصة لله تعالى هي من تميزه وتخصصه وتعين وجوده في الخارج، وكون إن هذا معنى فطري فينا بل من لوازم النفس البشرية. الدليل الثاني دليل المحبة الذاتية، الدليل الثاني دليل المحبة الذاتية، ويقصد بهذا الدليل أن الله تعالى هو المحبوب لذاته فهو المنفرد بالمحبة. والدليل الثالث دليل الإرادة الذاتية، ويقصد بهذا الدليل أن الله تعالى هو المنفرد لذاته فهو المنفرد بالإرادة فهو المراد بذاته هو المراد بذاته فهو المنفرد بالإرادة والقصد في عبادته، ولا يقصد عبادته إلا المنفرد بصفاته وذاته وأسمائه. وسيأتي بيان هذان الدليلان، يعني دليل المحبة الفطرية ودليل الإرادة الفطري، بتفصيل في بيان الأدلة الفطرية على الوجود الإلهي. والمقصود هنا إن الله تعالى منفرد بمحبته ومنفرد بقصد وإرادة عبادته، وهذا يعين الله تعالى ويعين الإله وكونه وحده هو المعبود والذي يستحق العبادة وحده، في هذا تخصيص وتميز الله تعالى وتعيين له عن غيره من الموجودات بصفة الألوهية وصفة الربوبية التي لا يمكن أن يشترك معه فيها غيره. فكما بينا في يعني في الدورة التأصيلية للمسائل العقدية عقدا ونقلا، أن أصل توحيد الألوهية فطري، أصل توحيد الألوهية فطري مخلوقين عليه ومن لوازم النفس، وأن هناك تلازم بين معنى الإله وبين كون أصل الألوهية فطري من لوازم النفس. فمعنى الإله دليل على أن محبة الله تعالى من لوازم النفس. لماذا؟ لحاجة النفس إلى من يأله ويحبه ويميل إليه وقت الشدائد والمصائب، ويكون مفتقرا إلى محبوب لذاته ومغاض لذاته. يعني إيه مفتقر ومحبوب لذاته ومغاض لذاته؟ يعني أن النفس مخلوقة ومفطورة على هذا الحب وهذا القصد للعبادة دون أي أسباب خارجة عن النفس. فلا تخلو النفس عن الشعور وعن المحبة وعن الإرادة، وهي لا تخلو عن الشعور بخالقها ورازقها، ولا تخلو عن الشعور بخالقها ورازقها، ولا تخلو عن محبتها وإرادتها لخالقها وعبادتها له، إلا يعني إذا كان هناك موانع من شهوات تمنع النفس من محبة وإرادة وعبادة خالقها، وشبهات يعني أو وجود شبهات تمنع النفس من الشعور والإقرار والعلم بخالقها. فهذا يدل على أن الله تعالى وجوده متعين في الخارج بصفاته التي تميزه عن غيره، وهذا من لوازم النفس والفطرة التي لا تنفك عنها. وهذا هو معنى كون الله تعالى هو المحبوب لذاته والمراد لذاته، وعبادته مقصودة لذاتها لا لعلة ولا لسبب خارج عن النفس ذاتها، لأن يعني محبته وإرادته وقصد عبادته من لوازم النفس، لذا هو المحبوب لذاته والمراد لذاته. ومعنى هذا أن محبة الله سبحانه وتعالى من لوازم النفس لا تنفك عنها، وإرادة وقصد عبادة الله سبحانه وتعالى من لوازم النفس لا تنفك عنها، فهو المعبود لذاته. فالعبادة لله مقصودة لذاتها لا تعلل، وليس لها أسباب خارجة عن النفس وافتقارها في وجودها وفي محبتها وإرادتها وقصد عبادتها إلى خالقها. فكل هذا من الشعور بالخالق ومحبته وإرادته من لوازم النفس ومن لوازم الذات الإنسانية، لذا يقال ما بالذات لا يعلل وليس له علة. ولتقريب المعنى نقول يعني كما أن فقر الإنسان لخالقه في وجوده وبقائه بعد وجوده بعد وجود ذاته، يعني أي من لوازم النفس وماهيتها، من لوازم النفس وماهيتها أنها مفتقرة لمن خلقها، أي نفس الإنسان وذاته مفتقرة لمن خلقها بلا أسباب ولا علة خارجة عن النفس. فالنفس بذاتها مفتقرة لمن خلقها، لأننا نحتاج ونفتقر في وجودنا من بعد عدم الخالق، وأيضا نفتقر ونحتاج بعد وجودنا كي نبقى، أي نفتقر في بقائنا إلى الخالق. وهكذا أنفسنا من لوازمها ومن مكوناتها، أي مكونات النفس، كونها تحب خالقها وربها وتريده وتعبده لذاته لا لعلة ولا لسبب اقتضى هذا الحب والإرادة وقصد العبادة، بل النفس مخلوقة ومفطورة على هذا الحب وهذا القصد للعبادة دون أي أسباب خارجة عن النفس. فلا تخلو النفس عن الشعور وعن المحبة وعن الإرادة، وهي لا تخلو عن الشعور بخالقها ورازقها، ولا تخلو عن محبتها وإرادتها لخالقها وعبادتها له، إلا إذا كان هناك موانع من شهوات تمنع النفس من محبة وإرادة وعبادة خالقها، وشبهات تمنع النفس من الشعور والإقرار والعلم بخالقها. والمقصود يعني من كون توحيد الألوهية أصله هو المحبة والإرادة وقصد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه من لوازم النفس لا تنفك عنها. يعني النفس مخلوقة على معرفة ربها والشعور به ومحبته وإرادته والميل لعبادته، وهذا هو معنى كون أصل الألوهية فطري مخلوقين عليه. أصل الألوهية فطري مخلوقين عليه. فكما بينا أصل الألوهية فطر المخلوقين عليه، يعني كون محبة الله وإرادته وقدرة العبادة لله سبحانه وتعالى من لوازم نفس الإنسان، من ماهيتها ومكوناتها لا تنفك عنها. فلا يمكن يعني أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة، وأخص شعورها هو الشعور بالله سبحانه وتعالى وكونه خالقا، وهو الوحيد الخالق المتعين، وهذا هو علاقته بالكيفية، والوحيد الخالق المتعين. ومن لوازم النفس محبته وإرادته عبادته والالتزام بطاعته، ولكن قد يمنع ظهور هذه المحبة وإرادة عبادته والالتزام بطاعته القلبي وجود الشبهات والشهوات. أما إن لم يوجد مانع فستظهر هذه المحبة وقصد وإرادة عبادة الله سبحانه وتعالى في النفس لا محالة. وبظهور هذه المحبة فإن المحبة تستلزم الإرادة، ووجود المحبة والإرادة لازمها طاعة الله سبحانه وتعالى القلبية والعملية، بفعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من أوامر من طاعات مثل الصلاة ونحوها، وتجنب ما نهانا عنه وكلما زادت المحبة لله في القلب زادت الإرادة وقصد عبادته ومن ثم فعل الطاعات، وكلما نقصت المحبة نقصت وضعفت الإرادة وقلت الطاعات، وأيضا المحبة والإرادة تضعف بالمعاصي وتقوى بالطاعات، فهناك تلازم بين المحبة والإرادة والطاعة وفعل المأمورات، وهناك تلازم في ضعف المحبة والإرادة بفعل المعاصي، وتلازم بين قوة المحبة والإرادة أصلا التامة الجازمة مع فعل الطاعات، كل ذلك هناك تلازم بينهم. ومما سبق يعني بينا معنى الإله وكون أصل توحيد الألوهية الفطري، وهو كون محبته وإرادته وقصد عبادته من لوازم النفس، أي من ماهية الذات لا تحتاج لسبب ولا علة لوجودها ولا العلم بها، لذا يقال هو المحبوب والمراد لذاته. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى طالما أنه هو المحبوب لذاته والمراد لذاته وهو نفتقر إليه بذاتنا ونحو ذلك، فهو متعين. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنا بعينه ونفتقر إليه بعينه، هذا المعنى دليل المحبة ودليل الإرادة غير دليل الافتقار. ثانيا الأدلة العقلية، ثانيا الأدلة العقلية، ومن الأدلة العقلية التي استدل بها السلف رحمهم الله، يعني ومنهم الإمام مالك بن حنبل، أن الصفات دليل تحقق الوجود. الصفات دليل تحقق الوجود الخارجي، أو الكيفية دليل تحقق الوجود الخارجي، وهذا أصل من الأصول العقلية الفطرية البديهية، وأصل من الأصول العقلية التي استدل بها السلف كما سيأتي بيان. يعني إذا الصفات دليل تحقق الوجود الخارجي، دليل تحقق الوجود الخارجي. ونفي الكيفية هي نفي للوجود الخارجي، ومعنى هذا إن الوجود الخارجي لن يتحقق ولن يثبت وجوده إلا بالكيفية الخاصة لكل موجود، يعني لن يتحقق الوجود الخارجي لكل موجود إلا بكيفية خاصة وصفات خاصة بكل موجود، فالكيفية الخاصة والصفات الخاصة هي دليل وجود الموجودات في الخارج، فالكيفية الخاصة والصفات الخاصة هي دليل وجود الموجودات في الخارج، فكل موجود قائم بنفسه لابد أن نثبت له كيفية خاصة، لابد أن نثبت له كيفية خاصة أو صفة أو أوصاف خاصة به، بل الوجود الخاص للشيء في الواقع والخارج لا يتحقق إلا بالصفات الخاصة، وكل من انتفت عنه الكيفية أو من انتفت عنه جنس الصفات أي كل الصفات فإنه لا يكون إلا معدوما، فليس في الوجود ذات منفكة وخالية عن كل الصفات أو أبدا في الخارج يعني. فيوجد يعني تلازم بين الوجود الواقعي الفعل الخارجي وبين الكيفية الخاصة والصفات الخاصة، فلن يتحقق الوجود الخارجي الفعلي إلا بالكيفية الخاصة وبالصفات الخاصة لكل موجود، وهي التي تميزه عن كل يعني تميز كل موجود عن غيره من الموجودات. وبانتفائه الكيفية الخاصة أو انتفاء جنس الصفات عن الشيء يوجب انتفاء الوجود الواقعي الخارجي له، وبانتفائه هذا هو العدم، وهنا نقصد الصفات الخاصة لكل موجود والتي تميزه عن غيره، نقصد بها الكيفية التي تميز الموجود عن غيره من الموجودات في الواقع. ووضحنا من قبل إن مذهب أهل السنة والجماعة هو إن الكيفية أو اسم الصفة الخاصة التي تميز كل موجود عن غيره في الواقع وفي الخارج يشمل الذات والقدر المخصوص لكل موجود، يعني العلاقة بين الذات والصفات في الخارج علاقة تلازم وشرطية كما سنبين، فالذات لا تنفك عن الصفات ولا الصفات تنفك عن الذات، وشرطية يعني لا توجد الذات إلا مع الصفات ولا توجد الصفات إلا مع الذات في الواقع الفعلي والخارجي، وهذا سنبينه إن شاء الله. ومما يبين ذلك أن ما به الاشتراك بين الموجودات لا يتحقق به الامتياز، ومعنى هذا أن الأشياء في الخارج لا يمتاز بعضها عن بعض بالأوصاف التي تشترك فيها، يعني بالاشتراك المعنوي الذي بينته، وإنما يتحقق الامتياز لها في الخارج عن غيرها بتحقق الكيفية الخاصة أو الصفة الخاصة لكل منها، فكل موجود له صفة خاصة وكيفية خاصة به يجعله يتميز عن غيره، فالموجود إذا لم تتحقق له أوصاف خاصة به لم يتميز عن غيره. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الصفات الثبوتية القائمة بذات كل موجود في الخارج التي هي الكيفية الخاصة هي التي تميز وتخصص كل موجود عن غيره، أما ما يشترك فيه الموجودات ليس هي الكيفية الخاصة ولا الصفات الخاصة التي تميز الموجود عن غيره من الموجودات، فلا يوجد اشتراك في الكيفيات الخاصة بكل موجود في الخارج. ومعلوم إن الله تعالى معلوم إن الله سبحانه وتعالى باتفاق معلوم إن الله سبحانه وتعالى باتفاق وإجماع المسلمين وبإجماع كل من أقر بوجوده حتى من غير المسلمين، هو ممتاز عن غيره وله وجوده المستقل عن وجود غيره، عدا القائلون بوحدة الوجود كما تقدم بينا يعني الصوفية الاتحادية والحلولية والجهمية، ونحن قلنا إنهم خارجون عن الملة أصلا. المهم طالما أن الله تعالى بالاتفاق لابد أن تكون له صفة خاصة به امتاز بها عن غيره، وهذه الصفة هي الكيفية. إذن الكيفية هي التي تميز كل موجود عن غيره، هي التي تميز كل موجود عن غيره. ومعلوم كما تقدم أن الكيفية لا تتحقق إلا بالصفات الخاصة، يعني الكيفية لا تتحقق إلا بقدر من الخصوصية، لأن إذا لم تتحقق الخصوصية لن يكون هناك تمايز أصلا بين الموجودات وبعضها البعض، فالامتياز بين الموجودات لا يتحقق إلا بالخصوصية، يعني لابد من صفات تخص كل موجود عن غيره، والموجود الآخر لابد له من صفات خاصة به تميزه عن غيره، وهذه الصفات الخاصة هي الكيفية، فلن يتحقق الوجود الخارجي إلا بما يخصه ويميزه عن غيره لا بما به الاشتراك. ومما تقدم يعني يتبين إن إثبات الكيفية لله أمر وجودي لا يمكن الانفكاك عنه، وإن عدم وجود الكيفية يعني عدم وجوده أصلا، لذا السلف يثبتون أصل الكيفية ووجودها وينفون العلم بها، وهذا المعنى موجود عند السلف، يعني كون الكيفية دليل تحقق الوجود الخارجي الواقعي أو الصفات الخاصة بالموصوف هي دليل الوجود الخارجي الفعلي، موجود عند السلف مثل الإمام أحمد بن حنبل مثلا، حيث قال الإمام أحمد بن حنبل: فقالت الجهمية: إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته، مش و بقدرته ونوره، لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فكنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل، وإذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا واحدا بصفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا: اخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وقرب وليف وسعد وخوص وحجار واسمها اسم شيء واحد وصفتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد، لا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق ولا يعلم حتى خلق له علما فعلم، والله والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا لا متى ولا كيف. وقد سمى الله سبحانه وتعالى رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، قد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إلها واحدا. يعني هذا كلام إمام أحمد بن حنبل، يعني بيّنوا صفات النخلة التي تميزها عن غيرها من الموجودات في الواقع، فقالوا: لا لا لا، فنفوا عن النخلة صفاتها، فبالتالي لا وجود للنخلة من الأساس. فهذا مثال أعطاه الإمام أحمد يبين به مذهب المعطلة النافين يعني الصفات على اختلاف أصنافهم من الفلاسفة والجهمية والباطنية وأهل الكلام من معتزلة ونحوهم، الذين نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينطلقون من أن الذات الإلهية ليست موصوفة بأي صفة. ومما سبق تبين أن حقيقة قولهم نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأن من انتفت عنه كل الصفات، يعني انتفت عنه الكيفية الخاصة ولم يوصف بصفة واحدة، لابد أن يكون معدوما. وطبعا هناك أدلة كثيرة عقلية تدل على أصل الكيفية، ولكن نكتفي بما تقدم، وعندما نتحدث عن أدلة الكمال الإلهي والوجود الإلهي يمكن أن نشير لباقي الأدلة التي تدل يعني على إثبات أصل الكيفية بإذن الله تعالى، حتى لا يطول بنا الحديث عن الكيفية. هذا بالنسبة للأمر الخامس، هو الأدلة على إثبات الكيفية باختصار شديد إلى أن يأتي التفصيل بإذن الله تعالى. والآن نتحدث عن الأمر السادس، الاعتراضات الواردة على إثبات الكيفية، ولكن يعني أستأذنكم يعني ثواني بعد إذنكم. طيب نكمل يا أحبة، وقفنا عند الأمر السادس، الاعتراضات الواردة على إثبات الكيفية. طبعا الاعتراضات بحسب كل طائفة من الطوائف التي أنكرت أصل الكيفية أو أنكرت جميع الصفات الإلهية، وكل طائفة لها أصول تختلف عن غيرها من الطوائف، فيمكن يعني بين أصولهم نبين يعني أصولهم والرد عليهم، ولكن هنا لن نأتي إلا بنفي أصل ووجود الكيفية عن بعض معاصري متأخرين الأشاعرة فقط، وعندهم اعتراض واحد استدل عليه يعني استدلوا عليه بأدلة نقلية وعقلية، والاعتراض هو نفي وجود الكيفية لله تعالى. الاعتراض هو نفي وجود الكيفية لله تعالى، وفسروا الكيفية بمفهوم المقول الأرسطي كما سبق بيانه، واستدلوا لنفي وجود الكيفية بدليل نقلي ودليل عقلي. أما الدليل النقلي وهو كلام أئمة السلف في نصوص الأسماء والصفات، مثل قولهم تمر كما جاءت بلا كيف، فاستدلوا بقول السلف بلا كيف على إنكار وجود الكيفية وليس إنكار العلم بها كما نعتقد يعني. فنحن نعتقد وجود كيفية أو ماهية خاصة لله تعالى تميزه عن غيره، ولكننا لا ندركها ولا نعلمها، لا في الدنيا لعجزنا عن ذلك، ولا في الآخرة لعدم الإحاطة بالله تعالى. ولكن استدل على إنكار يعني استدلوا على إنكار أصل وجود الكافية بمقولة السلف تمر كما جاءت بلا كيف، أو أمروها كما جاءت بلا كيف. وطبعا يعني من المتكلمين من يستدل بهذه المقولة المتواترة عن السلف في القول بالتفويض، فقول السلف أمروها كما جاءت يستدلون بها على التفويض. ويمكن الرد على كلام الصنفين، يعني من يستدل بها على نفي أصل الكافية، ومن يستدل بها على التفويض يعني ينفون الأصل الكافية والمفوضة، من خلال عدة وجوه. الوجه الأول يعني أمروها كما جاءت تدل على إثبات الصفات، وهذا الوجه نبين من خلاله كون قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يعني نفهم معنى الصفات ولا ندرك ولا نعلم كيفيتها. وحتى نبين ذلك لابد من بيان كون معنى الشق الأول من كلمة السلف، وهي أمروها كما جاءت، تدل على إثبات الصفات لا تدل على نفي الصفات، فضلا عن نفي أصل الكيفية. ويمكن بيان كون قول السلف أمروها كما جاءت تدل على إثبات الصفات، وأن معرفة الصفات وإثباتها بديهية عقلية وحسية، من خلال عدة أمور. الأمر الأول معنى أمروها كما جاءت، فالحديث هنا عن أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت، كلمة أمروها كما جاءت ليس كما يفهمها كثير من المعاصرين بأن يعني أمروها كما جاءت في اللغة فقط، لا، المقصود ليس يعني كما أمروها كما جاءت في اللغة فقط، بل المقصود بها أي كما الناس فهموها أو كما فهمتموها. فكلمة أمروها كما جاءت هي خطاب قاله العلماء حينها للعرب مما أدركوه في أنفسهم، مما أدركوه في أنفسهم وليس مما أدركوه في اللغة، لأن طبعا كما بينا إن اللغة هي تابعة للوجود الذهني، والوجود الذهني تابع للوجود العيني في الذي أدركوه بأنفسهم. يعني ما أدركته من نفسك أمروها كما جاءت. فأغلب الصفات مثل صفة الغضب وصفة اليد، صفة القدم، أي صفات حتى السمع والبصر ونحو ذلك من هذه الصفات، فكلها مما ندركه من أنفسنا أولا من جهة المعنى وليس الكيفية. الحديث من جهة المعنى، فأمروها كما جاءت يعني أنت تفهم معناها، فكما جاءت أنت فهمتها، أنت فهمتها كما جاءت وانتهى الأمر. فليس المقصود بها من جهة اللغة، لأن أصلا الصحابة كما بينا الصفات نزلت بلغة العرب بلسان عربي مبين، وهكذا حتى السلف من الإمام أحمد وما بعدهم من الإمام الشافعي والإمام أحمد وهكذا، هم من أهل الاحتجاج اللغوي أيضا فيما بعد، وليس من نقلة اللغة ونحو ذلك كما بينا بتفصيل. بل الإمام الشافعي نفسه حجة في اللغة في ذاته، حجة في اللغة كما هو معلوم، لأن أهل الصفات تتغير. يعني هنا نتحدث عن هل الصفات تتغير بتغير اللغات؟ يعني عندما نقول أنها أمروها كما جاءت، كما جاءت في اللغة، هل الصفات تتغير بتغير اللغة أم هي أصلا مدركة فينا؟ فالذي يتغير بتغير اللغة هو اللفظ والكتابة، الوجود اللفظي والوجود الكتابي، لأن عندنا كما بينت الموجودات أربع أنواع، كما ذكر اهل العلم، ومنهم الغزالي وابن تيميه، وكما ذكر فيما بعد بعده يعني ابن تيميه ونحو ذلك من اهل العلم. فذكر الغزالي مثلا في معيار العلم ان الموجودات اربعه، موجودات اربع موجودات: موجود ذهني، موجود عيني، موجود رسمي او لفظي، وجود كتابي. فالذي يتغير هو الوجود اللفظي والكتابي، الذي يتغير هو الوجود اللفظي والكتابي، اما الوجود العيني او الذهني لا يتغير بين الامم. وهذا يعني الاشياء دي مهمه جدا. هل تتغير اللغه بتغير اللغات؟ هل تتغير الاشياء او الحقائق او الصفات بتغير اللغات ام لا؟ فالذي يتغير هو الوجود اللفظي والكتابي، اما الوجود العيني او الذهني لا يتغير بين الامم. اذا تطور اللغه لا يمنعنا من ادراك المعاني، فالمعاني مدركه اصلا، واللغه هي قوالب هذا المعنى المفهوم ابتداء حتى نفهم المعنى ويصل هذا المعنى المدرك لغيرنا ممن نخاطبهم. لذا كلمه امروها كما جاءت اقوى من الحدود، من الحدود التي يقول بها المناطق. وبالمثال يتضح المقال. مثال: ما معنى يد الله؟ نقول: امرها كما جاءت، يعني مما ادركته من نفسك. فاين التفويض؟ لان ما فهمته من نفسك، ما من نفسك، فهو المعنى المدرك. يد الله لم نقل ان فيها كيفيه كما كيفيه الانسان، فما ادركناه في انفسنا هي صفه ذاتيه نمسك بها الاشياء، يعني يمكن ان ترى بالعين، نمسك بها الاشياء، نقود بها الاشياء ونحو ذلك. وكما ذكرها الله تعالى في الوحي: يضع الشجر على اصبع، والجبال على اصبع، والسماوات على اصبع. فهذا نؤمن بها كما جاءت مما ندركه من انفسنا، وكما جاءت في الوحي من تفاصيل عنها. فامروها كما جاءت اولا، اولا من ادراكنا في انفسنا. اذا نحن عندما نتحدث عن مما ندركه بانفسنا نتحدث عن شيء معين فقط، او مقام معين يعني فقط. اما ما هو، ما هو الذي ندركه من انفسنا من جهه الصفه، من صفه اليد مثلا، انها يمكن ان ترى بالعين فقط، لذلك يقال انها عينيه. فبعض السلفيين من الشباب يقولون: لا تقول عينيه، ولا تقول كذا. كلمه عينيه لها معنى صحيح لا اشكال فيها من جهه المعاني، انها ترى بالعين، يعني لها وجود حقيقي في الخارج من جهه ما ندركه من انفسنا، او البديهه العقليه والبديهه الحسيه التي نراها، انها يمكن ان ترى بالعين فقط لا غير. هو هذا، انها صفه ذاتيه لنا ويمكن ان تحس او ترى بالعين فقط لا غير. هذا مقام، هذا مما ندركه من انفسنا فقط، فلا يوجد فيها لا تشبيه ولا كذا ولا كذا، لانها من جهه المعاني. اما التشبيه او الكيفيه نقول يعني كيفيه الانسان التي نراها في اليد: لحم ودم واعصاب، وهناك كذا وهناك كذا مما نرى في اليد. هذا لم نقل به، ولكن مما ندركه من انفسنا المقصود به انها صفه ذاتيه عينيه وجوديه، بمعنى يمكن أن ترى بالعين أو تحس، فهي وجودية في الخارج، موجودة في الخارج، وليست صفة معنى. هذا هو المعنى الذي ندركه من أنفسنا، والذي يدركه كل عاقل من نفسه. ثانيا، مما ندرك ثانيا الجهة الأخرى، من جهة ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تفاصيل في الوحي. لا يمكن أن ندرك أن الله تعالى له يد أصلا إلا من خلال الوحي، لأنها من الصفات الخبرية المحضة، كما بينت أيضا في شرح الدرس الأول في الوسطية. فهنا المقام الثاني، كما يعني ذكرها الله في الوحي، فذكر انها تمسك، يمسك بها ويقبض بها، يطيق بها ويخلق بها ويكتب بها، ويضع الشجره على اصبع، والجبال على اصبع، والسماوات على اصبع، ونحو ذلك يعني من الصفات. فهذه الصفات مما ندركه ايضا، فلذلك نقولها كما جاءت، كما جاءت في انفسنا، وكما جاءت عنها في صفات تفصيليه ذكرها الله سبحانه وتعالى في الوحي. اذا الكلام عندما نتحدث عن امرها كما جاءت من جهة ما ندركه من أنفسنا، ومن جهة وليست من جهة اللغة، لأن أصلا اللغة ما أتت اللغة إلا من خلال ما ندركه من أنفسنا. هناك أيضا، هناك لغة الوحي، وهناك أيضا لغة الوحي، وهي لغة زائدة أو مصطلح زائد عما ندركه من أنفسنا، أو اللغة العامة زائدة يعني عن اللغة العامة، أو ما ندركه من أنفسنا. لأن أنا ذكرت تفاصيل كلمة اللغة العامة وتفاصيل الاحتجاج اللغوي ومن نقلت اللغة ونحو ذلك، وكيف نعرف أصلا اللغة، كيف نفهم اللغة، لغات الناس عامة ولغة الوحي خاصة، وبينت كل ذلك في الدرس الثالث من شرح الوسطي. لكن هنا نبين بإجمال أننا نتحدث عن أمرها كما جاءت، ليست من جهة اللغة، لأن ما ندركه أو ما نؤمن به كما جاءت من مما ندركه من أنفسنا، لأن حتى اللغة التي نتحدث بها هي أصلا عبارة عن قوالب للمعنى الذي ندركه أولا. فلذلك قلنا أمرها كما جاءت، أي كما جاءت من أنفسنا، لأن حتى اللغة التي نتخاطب بها نتخاطب بها في معاني ندركها من أنفسنا ابتداء، وإلا لن نستطيع أن نفهم بعضنا بعض. هذا باختصار شديد الأمر الأول. الأمر الثاني، معنى قول السلف قراءتها تفسيرها. يعني ندرك معنى كلمة السلف المتواترة عنهم قبولها كما جاءت بلا كيف من خلال فهمنا لقول السلف قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغي بها مضائق التأويل والتحريف. هذا قول الذهبي، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. وكما بينت من قبل معنى كلام الذهبي أن مجرد قراءتها تدرك معناها وتفهمه، ولا يحتاج الواضح إلى تفسير، لا يحتاج الواضح إلى تفسير عند أصحاب الصديقة العربية ومن تبعهم، وعند أصحاب العقل الفطري الخالي من موانع التشبيه والتعطيل، لأن الواضح لا يحتاج إلى بيان أي إلى تفسير. أما الذي يحتاج لتفسير ما نجهله ولا ندركه وما لا نعرف له معنى. وقال أبو القاسم الأصبهاني أيضا، وقد سئل عن صفات الله تعالى السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه، يعني قال وقد سئل الصفات قال إيه؟ قال السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها، ولا تشبيه ولا تأويل. قال عيينة كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره، أي وهذا هو الشاهد، أي هو على ظاهرها لا يجوز صرفها إلى المجلس. ومعنى هذا المقصد، معنى هذا إن كلمة أمرها كما جاءت أي عندما تقرأها ستفهم معناها المثبت لها، هذا بفهم كلمة قراءتها تفسيرها، فأمرها كما جاءت وقراءتها تفسيرها هذا يمثل ذلك، وهذا يدل على إثبات الصفة. ومن كانت له صفات فلابد يكون لهذه الصفات كيفية معينة خاصة، فهذه الصفات تميزه عن غيره. وبالتالي أمرها كما جاءت بلا كيف تعني سندرك معناها ولكننا لا نعلم كيفيتها. الأمر الثالث هو، خلاص يا إخوة، يعني سنأخذ هذه الأشياء وسأله إن شاء الله. الأمر الثالث معنى قول العلماء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها، يعني ندرك معنى كلمة السلف المتواترة عنهم أمرها كما جاءت أيضا بلا كيف من خلال فهمنا لقول العلماء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها، وهو نفس كلام الأئمة عموما في قولهم أمرها كما جاءت بلا كيف، نفس المعنى واحد. فهنا عندما يقول مثلا ابن تيمية ولا تفسير لها، لا يقصد بها التفسير الذي هو بمعنى بيان المعنى أو المفهوم من الألفاظ، لا يقصد بها ذلك، لأن عند ابن تيمية الصفات بالنسبة للصحابة هم أهل الاحتجاج اللغوي أصلا، يعني يفهمون مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللفظ يفهمون المعنى لأنه نزل بلسانهم، وكما يقال هي اللغة الصديقية عندهم. فهل آيات الصفات تحتاج إلى تفسير أي إلى بيان معناها؟ لأن الصحابة كانوا يجهلون هذه المعاني مثلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معناها لهم، هذا غير وارد أصلا عن الصحابة، ليس واردا عن الصحابة أصلا ابتداء، أنهم لا يحتاجون إلى تفسير. لذلك عندما نقول ولا تجاوز لها ولا تفسير لها، أي التفسير الباطل الذي تحدث عنه الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من الأشاعرة فيما بعد. إذن الكلام هنا في مقامات، المقام الأول هل الصحابة يحتاجون إلى تفسير آيات الصفات؟ لم يحتاجوا تفسير آيات الصفات ابتداء. لماذا؟ لأن آيات الصفات وجل الآيات في المجمل نزلت بلسان عربي مبين، إلا ما حصل عند الصحابة لم يفهموا معناها أو فهموا معناها وبينوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الذي فهمتموه ليس هو المراد، ولكن المراد منه كذا وكذا وكذا، فأصبح هذا هو اصطلاح أو لغة الوحي كما يقال، أو لغة الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المبلغ عن الله في الوحي. فإذا الوحي له لغة اصطلاحية خاصة أو شرعية خاصة، وهناك لغة عامة في اللغة، اللغة العامة هي التي يفهمها الصحابة وهي اللغة الصديقية، بمجرد ما يقال الوحي كذا كذا وكذا يفهمون هذه المعاني لأنها نزلت بلغتهم. وهكذا في كل آيات الصفات، فآيات الصفات عند الصحابة مفهومة المعنى ابتداء، لا تحتاج إلى تفسير ولا توضيح ولا بيان، لأنها ليست مبهمة عندهم أو ليس هم يجهلون اللغة التي نزلت بها هذه الصفات. ولكن قد يعني أشكل عن بعض أو أحد الصحابة بعض هذه الصفات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اضطر النبي صلى الله عليه وسلم يحقق ويبين ان هذا المعنى الذي فهمتموه هو الصحيح، كما في حديث ابي رزين العقيلي في صفة الضحك، وقد بينت ذلك في شرح الواسطية، فما بينته من قبل هو موجود ومفرغ، فبالتالي طبعا سأحيل عليه ولن أطيل فيه. فهنا الحديث عن على أنا طبعا لو بطأت في كلامي سنطيل جدا، فبحاول أسرع في الكلام، وإن كان برضو في التسريع فهم يعني حتى لا يكون كلامي غير مفهوم. فهنا الحديث المقصود الحديث على لا تفسير لها، المقصود لا تفسير بما يفسرها الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من الأشاعرة فيما بعد. هذا بالنسبة للوجه الأول من الرد على نفي بعض المتكلمين لأصل الكيفية، هذا كله للوجه الأول من الرد على نفي بعض المتكلمين لأصل الكيفية بقول السلف أمروها كما جاءت. الوجه الثاني هي مغالطة الاصطلاح أصلا، والمقصود بهذا الوجه هو أن من نفى أصل الكيفية لله تعالى، من نفى أصل الكيفية لله تعالى، أي نفى وجود الكيفية لله تعالى بقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، فقد فسروا الكيفية عند السلف بمفهوم يوناني لم يتخيله السلف أصلا، وهذا المفهوم لا يعرفه العرب في لغتهم. فالكيفية يعني عند اليونان كما بينا هي هيئة قارة في الشيء أو الجوهر لها وضع معين لغيرها أو لأجزاء ذاتها، كما يعني قال الصاوي في كتابه البصائر البصيرية، وقد شرحنا طبعا شرحناه من قبل إن هناك جوهر منفصل لا يتصف بالأعراض، هناك جوهر منفصل لا يتصف بالأعراض، ويقصد بالعرض هنا الهيئة أو الشكل أو الكيفية، ثم تحل في الجوهر أو الجسم الهيئة أو الشكل أو الكيفية تحل فيه. وهذا المعنى لم يحلم به أحد من السلف، وهم أهل اللغة العربية الأوائل. ومعلوم الوحي يخاطب من؟ يخاطب الذي نزل عليهم الوحي أولا، وهم الصحابة ومن تبعهم. وما لم يعرفه العرب نجزم يقينا أنه ليس مرادا وليس المقصود مطلقا. فهنا المقصود بمغالطة الاصطلاح أنهم فسروا معنى الكيفية والماهية والحقيقة والصفات المميزة لكل موجود في الخارج عن غيره بمعنى يوناني لم تعرفه العرب ولم يعرفه المخاطبون الأوائل بالوحي وهم العرب. ونحن قد بينا معنى الكيفية المقصودة وأنها تختلف تماما عن المعنى اليوناني. الوجه الثالث مخالفة أئمتهم، فهؤلاء الذين ينفون الكيفية بالمفهوم اليوناني يخالفون أئمتهم الذين يعني اتفقوا في الجملة أن لله تعالى له حقيقة وماهية وكيفية ومائية وكنه لا نعلمه. وقد تقدم بيان هذا تفصيلا، بل هم أنفسهم يعني المعاصرون أصلا النفو لأصل الكيفية بالمفهوم اليوناني يقرون بالحقيقة والكيفية بالمفهوم العقلي والفطري والوجود السابق بيانه. هذا بالنسبة للدليل النقلي، هذه الوجوه الثلاثة بالنسبة للدليل النقلي الذي استدلوا به على نفي أصل الكيفية، وتبين بطلان فهمهم أصلا لهذا الدليل النقلي فضلا عن وقوعهم في مغالطة الانتقاء بأنهم ينتقوا من كلام السلف بحسب مزاجهم ويتركون كلام السلف الصريح الذي يخالف ما يعتقدون. وقد نقلت كثيرا من النقولات التي تدل على ما نعتقده سابقا. أما الدليل أخيرا بقى آخر شيء، الدليل العقلي الذي استدلوا به هو يسمى دليل التخصيص، وسنأخذه باختصار شديد إلى أن يأتي التفصيل بإذن الله تعالى. وهذا الدليل قائم على القول بتماثل الأجسام، هذا الدليل قائم على تماثل القول بتماثل الأجسام والقول بالجوهر الفرد عندهم، وهذا ما سنبينه بإجمال وبتفصيل في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. وباختصار يعني هؤلاء يقصدون بهذا الدليل دليل التخصيص إن لو كان الله له كيفية لكان من لوازم كون الصفات لها كيفية أن يكون لها مكيف خصها بتلك الكيفية، أن يكون لها مكيف خاصة بتلك الكيفية، وأنها قابلة للتبدل والتغير والتحول، فلو كانت ممكنة لافتقر إلى مرجح ومخصص خصص هذه الكيفية. وقعدوا قاعدة وهي إن كل مختص بصفة أو قدر فلا بد له من مخصص، واستدلوا بهذه القاعدة على إمكان كل ما اتصف بصفة خاصة، أي شيء أي موجود متصف بصفة خاصة، وإن كان الذي اتصف بها هو الله سبحانه وتعالى فلا بد له من مخصص. وهذا الدليل خطأ محض، ويمكن بيان خطأه باختصار من عدة وجوه إلى أن يأتي طبعا التفصيل. الوجه الأول العلاقة بين الذات والصفات، في الخارج علاقة تلازمية شرطية، ويمكن بيان هذا بأن هذا الدليل عندهم مبني على سوء تصور للذات الإلهية، سوء تصور للذات الإلهية وسوء تصور للعلاقة علاقة الصفات بذاته سبحانه وتعالى في الخارج. فنحن قلنا إن الذات الإلهية ملازمة للصفات الإلهية في الخارج، فالعلاقة بين الذات والصفات في الخارج ليست العلاقة يعني بين الصفات والموصوف علاقة نسبة وإضافة أو علاقة سلبية عدمية كما بينا بتفصيل معنى النسبة والإضافة والسلبية والعدمية، بل العلاقة بينهما علاقة تلازمية شرطية وجودية، يعني الصفات ملازمة لذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنها ولا تفتقر إليها. فالصفات ليست هي نفس الذات وليست غير الذات، بل هي ملازمة للذات ولا يعقل وجود أحدهما دون الآخر. وأما الذات المجردة عن أي شيء يعني عن الصفات فهي لا توجد إلا في عقول نفاة الصفات، إلا في عقولهم فقط، فالذات لا تكون موجودة حقيقة إلا بصفاتها اللازمة لها، فالصفات ليست زائدة عليها ولا هي غيرها. فهذه العلاقة التلازمية الشرطية من الدور المعي يسمى الدور المعي الجائز. يعني ما معنى ذلك؟ كون الله له ذات وصفات والعلاقة بينهما أي الذات مع الصفات علاقة تلازمية شرطية، بمعنى لا تكون ذات إلا بصفات، أي لا تكون ذات مع إلا مع كلمة مع الصفات، فده الدور المعي، لا تكون ذات إلا مع الصفات ولا صفات إلا بذات إلا مع الذات، يعني هذا دور معي وجائز. فمن يقول أن الله مفتقر إلى صفاته ويقصد به أن الصفات شرط في وجود الذات والذات شرط في وجود الصفات، هذا دور معي وهو صحيح وجائز، أي الصفات لا تكون إلا مع الذات ولا الذات والذات لا تكون إلا مع الصفات، وليس هو الدور القبلي المتوقف ككل منهما على وجود الآخر، كأن يكون مثلا وجود ألف متوقف على وجود باء قبله ووجود باء متوقف على وجود ألف قبله، فهذا يسمى الدور القبلي وهو محال ممتنع. هذا بالنسبة للوجه الأول. واختصار الوجه الأول إن عندهم تصور سيء للعلاقة بين الذات الإلهية والصفات، فجعلوا أن من كان عنده كيفية أو صفات تميزه في الخارج فلا بد له من مخصص، فقلنا لا، الذات علاقة الذات والصفات هي علاقة شرطية تلازمية لا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر أو مع وجود الآخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وخلاص هو نقص الوجه الثاني وخلاص يعني دقيقة بالضبط وأنتهي بإذن الله. الوجه الثاني الكيفية لله تعالى واجبة لذاته، الكيفية لله تعالى واجبة لذاته ومن لوازم وجوده سبحانه وتعالى. فنحن نقول إن كيفية الله وصفاته التي تميزه عن غيره واجبة ولازمة من لوازم وجوده، ومعلوم إن وجود الله سبحانه وتعالى من ذاته وصفاته من ذاته وأفعاله من ذاته، فهو غني بذاته والقائم بنفسه، فيمتنع عليه أن يخصصه أحد غيره، فوجوده وصفاته وأفعاله من ذاته أزلية لأزليته. هذا بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث هو بطلان أصلهم، هو بطلان الأصل بتاعهم، فهم قاعدوا قاعدة وهي أن كل ما اختص بقدر افتقر إلى مخصص منفصل مستقل عنه، ويقصدون بهذه القاعدة أن كل من اتصف بالكيفية، كل من اتصف بالكيفية وبصفات تميزه عن غيره، كل من اتصف بالكيفية وبصفات تميزه عن غيره واختص بقدر يخصه ويجعله مباينا لغيره فهو مفتقر إلى مخصص، فهو مفتقر إلى مخصص منفصل عنه ومستقل عنه يخصصه بهذا الكيفية والقدر. وبنوا على هذه القاعدة أن كل ما ثبت الواجب الوجود من خصائصها التي لا تنفك عن ذاته يمكن أن توجد بخلاف ذلك. طبعا والجواب عليها أننا لا نسلم لهم أصلا هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تلزم لو أثبتنا أن هناك ممكن الوجود مفعولا ومخلوقا وخصائصه مخلوقة، فلا بد من مرجح ومخصص خصصه، هذا بالنسبة للمخلوق المفعول، بمعنى لو كان هناك المخلوق كيفيات وصفات تميزه عن غيره وقدره يخصه فهو يفتقر بذاته أصلا، يفتقر بذاته وكيفيته وصفات المميزة له عن غيره إلى من خلقه على هذه الكيفية والقدر المميز. أما بالنسبة لله تعالى فصفاته الواجبة له والخاصة به سبحانه وتعالى لا تدخل تحت هذه القاعدة، بل الله وجوده أزلي واجب له وصفاته وأفعاله واجبة وأزليين لأزليته، وكما بينا وجوده وصفاته وأفعاله من ذاته كما تقدم بيانه. وبهذا القدر نخلي اليوم كده يعني أخذنا قرابة من 2 ساعة إلى 10 دقائق، فنكتفي بالقدر بهذا القدر، لأن هذا القدر يعني فيه معلومات دسمة فتحتاج إلى مطالعة وبيان، وسيتم تفريغها بإذن الله تعالى.